اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، واكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل اخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني عشر في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن الجهاد واحكامه في الشريعة الاسلامية. كنا في الدرس الماضي والذي قبله تحدثنا عن مذهب جمهور الفقهاء الذين يقولون إن الله عز وجل إنما شرع الجهاد القتالي لدرء، أي لمنع الحرابة. ومذهب الفئة الأخرى التي تقابل الجمهور، وهم الشافعية والظاهرية، الذين يقولون بل إن الجهاد إنما شرع لجبر الناس على الخروج من الكفر إلى الإيمان. وعرضنا لأدلة الجمهور وأدلة الفئة الأخرى، وذكرنا طرفا من النقاش الذي جرى بين هاتين الفئتين من الفقهاء، وانتهينا إلى أن ظاهر نصوص الشريعة الإسلامية من القرآن والسنة وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن الجهاد القتالي إنما شرع لدرء الحرابة، يعني لصد الناس عن العدوان على المسلمين والدولة الإسلامية. ثم تكلمنا عن معنى الحرابة، وذكرنا كلاما هاما في هذا الصدد. قلنا ليس معنى الحرابة التي يجب أن نصدها ونردها بالجهاد أن ننام في بلداننا وبيوتنا وننتظر إلى أن يأتي العدو من بلده ويطرق بابنا وعندئذ نهب لمقاتلته. لا، ليس هذا هو معنى الحرابة حصرا، بل الحرابة تكون بأن يشعر المسلمون بأن أعداء لهم يخططون لمقاتلتهم، يخططون للكيد لهم، يخططون للإساءة إلى شيء من حقوقهم. فإذا علم المسلمون أن أعداء لهم يكيدون لهم سرا أو يخططون لقتالهم أو لاستلاب أي من حقوقهم، فقد وجدت الحرابة. ومن ثم فقد وجب قيام المسلمين للجهاد من أجل درء هذه الحرابة. وقد أوضحنا وأفضنا القول في ذلك، خلافا لما قد يظن بعض السذج من أن المسلمين إذا كانوا مكلفين أن لا يقاتلوا أعداءهم إلا إذا حوربوا، إذن نبقى في بيوتنا نسمع عن خططهم فلا نتحرك، وتبلغنا مكائدهم فلا نتحرك، وتتجه فلولهم إلينا فلا نتحرك، لأن الحرابة لم تبدأ بعد. حتى إذا طرقوا بلادنا أو دورنا نهب بعد ذلك. هذا التصور غير موجود لا في المنطق ولا في دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان المسلمون بعد عصر رسول الله، عصر التابعين، عصر الأمويين، عصر العباسيين، دائما الغزوات مستمرة. لماذا؟ لأن الكيد دائما كان موجودا، دائما الكيد من قبل الرومان أو من قبل الفرس أو من قبل أي دولة من الدول التي كانت تحيط بالإسلام، كان هذا الكيد موجودا. ورحم الله الإمام أبا حامد الغزالي الذي يقول في كتابه المنخول: الروم إذا لم تغزى غزت. يعني إذا لم تشغلها بالغزو فلا شك أنك ستفاجأ بها تغزوك. هذا آخر ما كنا قد أوضحناه. والآن ننتقل إلى مسألة أخرى، هي أن إعلان الجهاد القتالي من أحكام الإمامة وليس من أحكام التبليغ الفردي. ما هي أحكام الإمامة وما هي أحكام التبليغ؟ هذا موضوع هام جدا ينبغي أن يعلمه كل مسلم له زاد من الثقافة الإسلامية في هذا العصر. أحكام التبليغ هي تلك التي خاطب الله بها كل فرد من المسلمين على حدة دون وساطة إمام المسلمين. صلاة من أحكام التبليغ، لأن الله عز وجل خاطب بها أفراد المسلمين كلا على حدة. صوم كذلك، الحج كذلك، الانتهاء عن المحرمات كشرب الخمرة، كالفواحش، كالربا، هذه كلها تسمى أحكام التبليغ، أي أن الله عز وجل خاطب كل فرد على حدة وكلفه بأن يطبق هذا الأحكام. ودور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس إلا دور المبلغ، بريد يعني مبلغ عن الله عز وجل، الله هكذا يقول لكم. هذه تسمى أحكام التبليغ، وأحكام التبليغ هذه كل المسلمين يطبقونها على أنفسهم ولا حاجة إلى وساطة إمام المسلمين، ولا تتبدل هذه الأحكام ولا تتغير إلى قيام الساعة. فالربا حرام إلى قيام الساعة، الزكاة واجبة إلى قيام الساعة، الحج لمن استطاع واجب إلى قيام الساعة، ولا يتدخل الحاكم. الحاكم لا شأن له أن يقول حجوا نحج، لا تحجوا لا نحج، لا، لأن هذه أحكام تبليغ. ما هي أحكام الإمامة؟ هي تلك التي خاطب الله بها أئمة المسلمين، بدءا بسيدنا رسول الله لأنه أول إمام لهم، ثم انتقالا إلى سائر الأئمة الذين يخلفون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، سواء سمينا هؤلاء الأئمة خلفاء أو سميناهم حكام أو ملوكا أو رؤساء أو رؤساء جمهوريات. نعم، الأحكام التي تسمى بأحكام الإمامة هي تلك التي يخاطب الله عز وجل بها إمام المسلمين ويكلفه الله بتطبيقها حسب ما يرى من المصلحة، حسب ما يرى من المصلحة بواقع المسلمين، ويعطيه الله عز وجل بالنسبة لتطبيقها قدرا من المرونة في كيفية تطبيقها. هذه الأحكام التي من هذا القبيل تسمى أحكام الإمامة. أكثر أحكام الشريعة الإسلامية من الصنف الأول من أحكام التبليغ، لكن يوجد أيضا صنف آخر يسمى أحكام الإمامة. تمتاز هذه الأحكام بالمرونة، لكن المرونة من يملك التحرك فيها؟ الإمام ولي أمر المسلمين. الجهاد القتالي حكم من أبرز أحكام الإمامة. هنالك أحكام كثيرة للإمام، لكن من أبرز أحكام الإمامة أحكام الجهاد، يعني إعلان الحرب، إعلان انتهاء الحرب، إعلان الصلح الموقوت يعني الهدنة، سياسة الأسرى، ماذا يصنع المسلمون بأسرى الكافرين؟ يقتلون، نمتن عليهم، نسجنهم، يسترقون، ماذا نصنع بهم من احكام الامامة، ما يتعلق بالغنائم قسم كبير منها من احكام الامامة، اي عهد الشارع الى امام المسلمين بان يطبق وجه المصلحة للمسلمين فيه. فاذا عرفنا هذا ندرك ان الجهاد حكم من احكام الشريعة الاسلامية، لكن الله كلف بالجهاد من؟ ولي امر المسلمين، وامره ان يجاهد كل من نظرنا فعرفنا انه يضمر كيدا للمسلمين، يضمر خديعة للمسلمين، يتجهز لقتال المسلمين. ولكن اعطى الشارع الامام الضوء الاخضر ان يتحرك ضمن مرونة ضمن حدود مصلحة المسلمين. مثلا رأى الحاكم صحيح ان العدو يبيت مكيدة للمسلمين، لكن وجد ان المسلمين الان غير قادرين على هذه المجابهة، والافضل ان يعقد صلحا موقوتا معهم، هدنة يعني. طيب لو ذلك، رأى ولي امر المسلمين ان يستدرج هؤلاء الاعداء حتى يصلوا الينا وبعد ذلك يقاتلهم، له ذلك. رأى من المصلحة ان يخرج بالمسلمين الى بلاد الكفر فيقاتلهم، يفعل ذلك. من الذي يتحرك ويفعل ما تقتضيه المصلحة؟ ليس الافراد، وانما ولي امر المسلمين. نعم، هذا معنى قولنا الجهاد من احكام الامامة. طبعا نحن ماذا نعني بالجهاد ايها الاخوة؟ لا تنسوا اننا نتكلم عن الجهاد في سبيل الله، الجهاد القتالي لدولة باغية تضمر عدوانا على المسلمين، او تهيئ عدوانا على المسلمين، او هي فعلا تسير الينا بالعدوان. هذا ما نعنيه بالجهاد القتالي الذي هو من احكام الامامة. اما الصائل فهذا ليس من احكام الامامة، من احكام التبليغ. من الصائل؟ الصائل عدو يطرق والعياذ بالله بابك او باب احد من الناس ايا كان، من اجل ان يعتدي على عرض او على مال او على حياة. رجل في جوف الليل طرق باب انسان يطمع بماله، او يريد ان يقتل صاحب الدار، او يريد ان يعتدي على عرضه، هذا يسمى في عرف الشريعة الاسلامية صائلا. هل مقاتلة الصائل من احكام الامامة ام من احكام السياسة ام من احكام التبليغ؟ من احكام التبليغ، الامام لا علاقة له بهذا الامر. جاء عدو فطرق باب زيد من الناس ليستلب حقا منه، لا ينتظر الامام، رأسا يقوم في وجهه يهدده، ان ذهب فبها، ان لم يهدده يقاتله باي طريقة، يأخذه الى الحاكم يمكن، لم يتمكن من ذلك يقتله، لا اشكال في هذا. اذا نحن لا نتكلم عن باب الصيال، نتكلم عن الجهاد القتالي من احكام الامامة. وعندما نعود الى كتب الفقه نجد بابين، باب اسمه باب الجهاد، باب اخر باب الصيال. الصيال لا علاقة لنا به. يدخل في حكم الصيال العدو الذي يداهم المسلمين فيقتحم عليهم بلادهم ويتمكن في ارضهم، او يضع يده على حق من حقوقهم هكذا عنوة. هذا العمل ماذا نسميه؟ ايضا من الصيال، لكنه صيال جماعي وليس صيالا فرديا. مجابهة هؤلاء الصائلين يدخل في حكم الامامة ام التبليغ؟ تبليغ للامامة. فاذا دخل عدو دار المسلمين واحتلها وجسم فوق هذه الارض، لا ننتظر ان يقول لنا الامام قاتلوا او لا تقاتلوا، لا ننتظر رأي الإمام، لأن المسألة مسألة صيال، كل المسلمين رجالا ونساء كلهم بقضهم وقضيضهم حكاما ومحكومين مكلفون بأن يردعوا هذا العدو. يعني الآن فلسطين التي احتلها هذا العدو الإسرائيلي، هذا من نوع الصيال، ومن ثم حكم القتال يدخل في حكم النفير العام. كل المسلمين مكلفون بأن يطهروا هذه الأرض من دنس هذا العدو. نعم، لكن نحن نتكلم عن الجهاد القتالي، لا الذي يعني نجابه به عدوا دخل دارنا فعلا، لا، هذا حكمه حكم التبليغ. وإنما عرفنا أو شعرنا أن عدو لنا يبيت مكيدة لنا، يجهز جيشا لقتالنا، ماذا نصنع؟ هنا على ولي أمر المسلمين أن ينظر ويدرس الموقف، فإذا وجد أن المسلمين مؤهلون للخروج إليهم ولقتالهم أعلن ولي أمر المسلمين الحرب، ووجب على المسلمين أن ينصعوا لحكمه. هذا يسمى الجهاد القتالي الذي يدخل في حكم الإمامة. الفرق أصبح واضحا جدا. الجهاد القتالي الذي يدخل في حكم الإمامة يجب على الإمام دائما أن يرعاه حسب مصلحة المسلمين وحسب قوتهم وضعفهم، ويكون هذا الجهاد بصور وأشكال شتى ذكرها الفقهاء، من ذلك شحن الثغور، يعني ثغور القتال نملأها بحراس، إحكام الحصون، حراسة الحدود، تجهيش الجيوش، وضعها في ثغرات البلاد الإسلامية، هذا كله من الجهاد القتالي الذي يدخل في أحكام الإمامة. كما يكون أيضا الجهاد القتالي بصد عدوان مبيت نبدأه قبل أن يبدأنا، كما يكون أيضا بصد عدوان وصل إلينا، كما يكون أيضا بصد عدوان على كلمة الحق. ما قاتلونا، لكن نحن نذهب إلى بلاد الكفر لنبلغ رسالة الله بالكلام الجميل بالحوار، وإذا بهم يمنعوننا من الكلام، يمنعوننا عن أداء رسالة الله عز وجل. هنا يجب على ولي أمر المسلمين أن ينظر في حال المسلمين، إذا وجد عندهم مكنة وقدرة نقاتلهم، نقول له لماذا تمنعوننا من إبلاغ كلمة الحق؟ نحن لا نجبر أحدا، نحن رسل خير ورسل دعوة إلى الله عز وجل، فاتركونا وشأننا ولا نلزم أحدا بالخروج من دينه، لكن إذا أردتم أن تكمموا أفواهنا فذلك عدوان، وعندئذ لابد أن نقاتلكم. لكن كل هذا يدخل تحت حكم القتال الجهادي الذي يدخل تحت أحكام الإمامة. الآن قد يقول قائل، هل قال الفقهاء هذا الكلام أن الجهاد القتالي الذي شرعه الله عند الجمهور لدرء الحرابة، وذكر الشافعية أنه لدرء الكفر، قالوا فعلا من أحكام الإمامة؟ نعم، سنذكر أمامكم بعض النصوص لكل الفقهاء. يقول ابن قدامة في المغني، وهو من فقهاء الحنابلة، وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك. جاء في الشرح الصغير على أقرب المسالك للتبديل قوله، وتعين الجهاد بتعيين الإمام للأشخاص وللجيش وللنفير، ثم يقول وتعين أيضا بفجأ العدو محلة القوم، يعني إذا دخل العدو محلة القوم خلاص لا يملك الإمام إلا أن يخرج فيقاتل، لأن هذا من أحكام التبليغ. ويقول الإمام الشربيني، وهو من فقهاء الشافعية في شرحه على المنهاج، ويحصل فرض الكفاية بأن يشحن الإمام الثغور بمكافئين للكفار مع إحكام الحصون والخنادق وتقليد الأمراء يعني تعيين الضباط، أو بأن يدخل الإمام أو نائبه دار الكفر بالجيوش لقتالهم، وأيا كان فالأمر عائد إلى إمام المسلمين. ويقول أيضا في كشاف القناع وهو من كتب الحنابلة: وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، لأنه أعرف بحال الناس وبحال العدو ونكايتهم وقربهم وبعدهم. ويقول الإمام السرخسي في المبسوط وهو من فقهاء الحنفية: على إمام المسلمين في كل وقت أن يبذل مجهوده في الخروج بنفسه أو ببعث الجيوش والسرايا من المسلمين، ثم يشق بجميل وعد يثق بجميل وعد الله وبنصرته. ويقول الإمام القرافي وهو من فقهاء المالكية: إن الإمام هو الذي فوضت إليه السياسة العامة في الخلائق وضبط معاقد الصلح ودرء المفاسد وقمع الجنات وقتل الطغاة وتوطين العباد في البلاد إلى غير ذلك مما هو من هذا الجنس. إذن عرفنا أيها الإخوة أن الجهاد القتالي الذي شرعه الله إن قلنا هو لدرء الحرابة كما قال الجمهور، أو هو لمنع الكفر كما قال الشافعية، هو على كل من أحكام الإمامة، يقضي بذلك الإمام، أي فلا يجوز لنا نحن من وراء رئيس الدولة أو إمام المسلمين أن نجهز جيوشا ونقاتل عدوا، اللهم إلا الصائل، لا الصائل نقاتله. الآن الموضوع اللي يأتي بعده هو السؤال التالي: ما الحكمة؟ ما الحكمة من أن يجعل الله حكم الجهاد القتالي من أحكام الإمامة، وأن يضبط هذا الأمر ويعيده إلى بصيرة إمام المسلمين؟ ولماذا لا يكون عائدا إلينا نحن؟ الجواب أن الجهاد في سبيل الله عز وجل إنما يقوم على الانتصار فيه يقوم على دعامة لا بديل عنها، ألا وهو دعامة الشوكة والقوة والسلطة ونفاذ الشكيمة. إذا لم توجد هذه الدعامة فالجهاد مقضي عليه بالفشل. هذه الشوكة، هذه السلطة، قوة الشكيمة أين توجد؟ توجد لدى الدولة، توجد لدى رئيس الدولة. فمن أجل ذلك ربط الشارع جل جلاله حكم الجهاد بما يراه حاكم المسلمين، لأنه الذي يملك السلطة النافذة والقوة المطبقة. تصوروا لو أن المسلمين قالوا: لا، إمام المسلمين لا يعلم، أو إمام المسلمين رجل مثلا خائن، ربما هكذا يتهم في بعض الأحيان، أو لا يبالي بمصلحة المسلمين، ينبغي نحن أن ننهض بما ينبغي أن نفعل. ما الذي يحصل؟ الناس من وراء الحاكم لا توجد لهم سلطة ولا توجد لهم شوكة ولا توجد لهم قوة شكيمة، ومن ثم فما الذي يحصل إذا جهز الناس هكذا أنفسهم بدون هذه السلطة، يعني بدون غطاء من سلطة من قوة من شكيمة من إلى آخره؟ الذي يحصل أن هؤلاء الناس يتهارجون فيما بينهم وتتسرب فيما بينهم عوامل التفرقة وعوامل العدوان الداخلي. عندئذ تنظر فتجد أن هؤلاء الناس قد أصبحوا فرقا، كل فرقة تنادي برأي، هؤلاء يرتؤون رأيا، الآخرون يرتؤون رأيا ثانيا، الفئة الثالثة ترتأي رأيا ثالثا، يتخاصم الفرقاء، يتحول الخصام بعد قليل إلى خصام، وتنظر وإذا بالذين يريدون أن يقاتلوا العدو بدأوا يتقاتلونهم فيما بينهم. تحول الجهاد الذي شرعه الله جهادا من الجهاد إلى فتنة داخلية تدور رحاها على المسلمين أنفسهم. هذا شيء معروف والواقع يؤيده. ونظرا إلى أن الشارع جل جلاله يتشوف دائما إلى إغلاق باب الفتنة وإلى إبعاد المجتمع الإسلامي عن عوامل الفتنة وأسبابها، فإن الله عز وجل جعل الضمانة لذلك أن يعهد بالجهاد إلى بصيرة إمام المسلمين، نظرا إلى أنه يملك القوة ويملك الشوكة ويملك الفاعلية وهو الذي بيده السلطة كلها. هذه الفتنة عندئذ لا تنجم لأنه هو الذي يشرف، هو واحد. نعم، فلا يمكن عندما تنهض الأمة نهضتها بإشراف رئيس الدولة، لا يمكن أن تتحول إلى فئات تتصارع وتتهارج، هذا شيء لا يحصل. هذه هي الحكمة. ومن هنا أيها الإخوة، فقهاء الشريعة الإسلامية قالوا إذا كان إمام المسلمين الذي نعهد إليه برعاية أمورنا أحد رجلين، لاحظوا ما أقوله لكم ولا أنقل لكم النص، أحد رجلين، رجل ورع صالح تقي أمين لكنه لا يعلم بأمر السياسة شيئا، وليست له السلطة القوية، وليس له السلطان المبهر. الشخص الآخر ليس بذاك الإنسان الورع ولا بذلك الإنسان المستقيم حتى على صراط الله، ولكننا نعلم أنه قوي ذو إرادة فعالة وذو سلطة نافذة وسياسة وخبرة ودعاء في هذا الأمر. ما الذي ينبغي أن نصنع؟ أن نختار الورع المستقيم العادل البعيد عن الفسق لكنه ضعيف من ناحية السلطة، أم نختار القوية في سلطته الخبير في سياسته ولو لم يكن ورعا ولو كانت فيه شائبة فسق؟ يقول فقهاء الشريعة الإسلامية نختار الثاني، وإن لم يكن ورعا وإن لم يكن مستقيما تماما على صراط الله. لماذا؟ قالوا لأن ورع هذا الإنسان عائد لشخصه، أما قوته وسياسته وحنكته وسلطانه القوي فائدة ذلك لمن؟ للأمة. وهذا ما يقوله العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام. أطال هذا الإمام في بيان هذا المعنى الدقيق الذي هو حكم متفق عليه في سلم الأولويات في أحكام الشريعة الإسلامية عند قيام تعارض بين هذين الإمامين، إمام ضعيف ليست له خبرة قوية بالسياسة وليست له سلطة لكنه ورع صالح يقوم الليل إلى آخر ما هنالك، إنسان آخر كما قلت لكم ذو حنكة ودعاء وسلطة وسياسة وذو قدرة فيما يتعلق بنطاق رعاية الأمة وحفظ حقوقها، لكن الرجل ليس ورعا بل فيه فسق أيضا. يقول العز بن عبد السلام يعهد إلى أقوى الرجلين في تنفيذ تصرفات البغاة والوقوف في وجه أئمة الجور وما إلى ذلك. ذلك لأن وفسق هذا الإنسان مرده إليه، أما قوته وسلطانه وحنكته ودعاؤه ففائدة ذلك عائدة إلى الأمة. ينبغي أن نعلمه أيها الإخوة. طيب إذا عرفنا ذلك، أحسب أن مسألة الجهاد تبلورت في أذهاننا، الجهاد القتالي الذي نعنيه هو جهاد المسلمين لعدو عرفنا انهم يخططون لمكيدة لنا. نفذت هذه الخطة ام لم تنفذ بعد؟ هذه حرابة. شيء ثاني، على ولي امر المسلمين ان يهيئ كل الوسائل والاسباب للجهاد القتالي ضد هؤلاء الذين يخططون، لكن بالاسلوب الذي يراه وبالمرونة التي يراها، وهو المحكم في هذا الامر لا افراد الناس. اذا هذا من احكام الامام. الامر الثالث، قتال الصائلين ان كانوا فرادى، صائل واحد دخل دار انسان، او صيال جماعي، دولة جماعة هيمنت على ارض من ارض الاسلام وسيطرت عليها واحتلتها كاسرائيل، هذا يسمى صيالا. يجب في هذه الحالة على الامة كلها بقضها وقضيتها ان تقف في وجه هؤلاء الصائلين. واخيرا، ما الحكمة من ان يكون الجهاد القتالي من احكام الامامة لا من احكام التبليغ؟ عرفنا ذلك ايضا. بقي شيء في غاية الاهمية، هو طيب ما موقف المسلمين من جيوب او اقليات غير مسلمة في بلاد الاسلام او بجوار دار الاسلام؟ قلنا لا نجبرهم على الدخول في الاسلام. طيب لا نجبرهم، خفنا من عدوان يبيتونه علينا، ماذا نصنع؟ قلنا لا نجبرهم، وفي نفس الوقت نخاف من ان يستغلهم عدو فيجعله في صفهم ضدنا. ما الذي يحصل هنا؟ يأتي قانون حكم الذمة حلا لهذه المعضلة. الذمة واحكام الذمة وما يتعلق بها في الفقه الاسلامي كثيرة، هي الاغشية والسحب الدكناء التي هيمنت على هذه الاحكام، وكثيرون هم الكتاب الاجانب الذين تلاعبوا بهذه الاحكام وشوهوا هذه الاحكام. احكام الذمة من ابهر الاحكام العادلة التي رسمها الله عز وجل لتنسيق العلاقة السلمية ما بين المسلمين وغير المسلمين عندما لا يكون هنالك عدوان. لكن كيف يكون هذا وما هي هذه الاحكام؟ هذا ما سنبدأ به ان شاء الله في درس جديد، وطبعا هذا لن يكون الا بعد عيد الفطر ان شاء الله تعالى. نحن كما تعلمون في اخر درس من دروس رمضان، ويوم الخميس القادم هو يوم عيد ان شاء الله تعالى، ونهنئكم جميعا بعيد الفطر المبارك. وموعدنا لقاؤنا في يوم الاثنين القادم مثل هذا اليوم ان شاء الله تعالى، لكن بعد المغرب لا بعد العصر، نعود الى ميقاتنا الاساسي، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا التوفيق والقبول، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا الا اليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم عافنا من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما ولا غما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.